الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. من القصص المذكورة في تراجم أهل العلم ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في ليل الطبقات في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أحد علماء حنابل رحمة الله عليهم، وهي هذه القصة وقعت له لما سافر إلى مكة. كان سافر إلى مكة لطلب العلم ولتعبد الله عز وجل في الحرم، ولهذا جاور تلك الأيام. ونعلم أن من يذهب في تلك الأيام في الغالب يكون ما معه من النقود الشيء اليسير، فيقول: فنفد ما معي وأصابني جوع شديد، وخرجت يوما من الحرم ولا أجد شيئا، وكان في بيت قريب من الحرم، فبينما هو يسائر في طريقه إذ وجد خرقة مربوطة بخيط كأنه إبريسم، ولفت بخرقة من إبريسم، ثم أخذها ثم ذهب بها إلى بيته فحلها، فوجد فيها عقد من لؤلؤ لم ترى العيون مثله، ووجدها وقد ربط في شرابة مثل خرقة أو مثل كيس هو بهذا الرباط، فعلم أنه لإنسان فقده، فخرج من بيته قاصد للحرم، فإذا هو بشيخ كبير رجل ينادي: من وجد الكيس فله كذا وكذا، ومعه في يده 500 دينار، فله 500 دينار. إذا كان هذه جائزة لمن وجد الكيس، وخمسمائة دينار مال عظيم ومال ضخم، يعني 500 جنيه ذهب، قال: فقلت له: تعال معي. قال: فذهب معي، ثم دخلت به البيت، فوصف لي الكيس بعلامته، وصف لي اللؤلؤ بعلامته، وبين لي عدده، يعني وبين الصفة له، فعلم أنه له. يقول: فقلت: خذه. ثم وكان قد قال في نفسه لما صار ينادي بخمسمائة دينار، قال: قلت آخذ 500 دينار فأستنفقها وأبلغ بها بلدي. لما نادى بيته قال: فقال: خذ هذه 500 دينار. قال: فقلت: والله لا آخذ على أمانتي شيئا. يقوله: فأرادني فأبيت أن آخذ شيئا فلم آخذ شيئا. فأخذ الكيس ثم مشى. قال: فخرجت من مكة وأنا في حال شديد، فركبت البحر، ثم ضرب بنا موج البحر وغرق من غرق، فوقعت على خشبة حتى أوصلتني إلى جزيرة لا أعلم هذه الجزيرة، ثم رأيت مسجدا فقصدته فدخلت المسجد، فجعلت يعني يرتاح فيه، فجاء الناس يصلون، وكان بعض قد سمع قراءتي وأنا أقرأ وهو رجل غريب، فأمروني أن أقرئهم القرآن، فصرت أقرئهم القرآن وأقرئ صبيانهم، فكسبت من ذلك مالا كثيرا. ثم جمعت شيئا من أوراق المصحف، فقالوا: هل تكتب؟ قلت: نعم. قالوا: علم أولادنا الكتاب. فعلمتهم، ثم كسبت مالا من ذلك، فرغبوا فيه ونفسوا فيه وأحبوه، وكان صوته حسنا. ثم قالوا له: ها هنا يتيمة، بنت يتيمة، نريد أن نزوجكها. قال: نعم. قال: فزوجوني هذه اليتيمة. قال فدخلت عليها قال فلما دخلت عليها فإذا عليها عقد فجعلت أنظر إلى العقد ولا أنظر إليها فقالوا يا شيخ كسرت خاطرها تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها قال أظن أن لهذا العقد قصة يقول قالوا كيف ذلك قال كنت بمكة وصف الحادثة كما هي فكبروا كلهم حتى بلغ التكبير من خارج البيت حتى كبرها القرية كلهم قالوا إن ذاك الشيخ هو ولد هذه الفتاة وقال إني لم أرى في الدنيا رجلا خيرا في أمانة مثل هذا الرجل وأسأل الله يجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي وقد جمع الله بينك وبينها وقد حقق الله رجاءه ودعوته قال فدخلت عليها ثم رزقني الله منها ولدين ثم ماتت فورثتها وولداي وورثنا العقد كان العقد عليها ثم مات ولداي ثم ورثت منهما العقد ثم جاء بالعقد رحمة الله عليه وهذه القصة فيها فوائد في الحقيقة فقهية أيضا منها من هذا الإمام وكر أنصاري أنه رفض أن يأخذ 500 دينار وهذا على أحد القولين في مذهب أحمد وهو المنصوص عنه رحمه الله أن من أخذ شيئا لغيره شيء ضائع ثم وجد صاحبه فأعطاه شيئا جزاء حفظه له هل يجوز أن يأخذ أو لا يجوز على قولين والمقدم في مذهب أحمد وهو القول الأظهر أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا لا يجوز أن يأخذ شيئا لكن بماذا بشرط أن يكون حال أخذه نوى به الحفظ نوى أن يحفظه له ولم ينوي أن يأخذ شيئا عليه فإن نوى بذلك نوى شيئا آخر فله ذلك لكن إذا نواه لله ونوى به تبرعا في هذه الحالة لا يأخذ شيئا لا يأخذ لكن المعنى لا يأخذ شيئا على أنه مقابل أمانته لأن من عمل شيئا لله فإنه يمضيه لله لكن لو كان ذاك لا يطيب له إلا بذلك ولم يأخذه مقابل أمانته إنما من باب تطيب نفسه فيظهر أنه لا بأس به وفيه أيضا دليل لأحد القولين وهو الصحيح أيضا أن من وصف اللقطة بالصفة التي تميزها عن غيرها وجب إعطاؤه ولو لم يشهد على ذلك ولو لم يأتي بينة على أنها له لهذا إذا وصفها اثنان فإنه لمن وافق الوصف إذ يبعد أن يقع وصفه اتفاقا على الصفات الخفية حينما يصف عدد المال قدر المال وجنس المال ما هو وإن كان له لون يميزه كذلك الحقيبة أو في أي شيء حفظ مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه يعطيه إياه بالصفة على الصحيح وظاهر الأخبار اللي جاءت في هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى المسلسل وما أتى إسناده بصفتي مسلسل إن كله بصيغتي نعم يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المسلسل هذا أيضا نوع من أنواع الحديث وهو في الحقيقة يعني من المحسنات والمزينات لا من الضروريات من ضروريات هذا العلم اللي هو المسلسل والمسلسل أو التسلسل معناه التتابع، معناه التتابع، وهو التتابع في قول أو فعل أو هيئة في الرواة أو في الرواية، مثل أن يتتابع الرواة في السند جميعا كلهم يقول حدثنا مثلا، يتتابعون على صفة، أو يكون السند كله على صفة باسم الواحد، أن يكون جميع رجال السند الاسم الأول محمد مثلا أو أحمد مثلا، هذا أيضا من هذا. كذلك لو اتصفوا مثلا كانوا كلهم من أهل مكة، جميعهم ينسب إلى مكة، أو جميعهم ينسب مثلا يعني إسناد مكي أو شامي أو مصري أو ما أشبه ذلك، كل هذا يسمى تسلسل. وأنواع كثيرة لا حصر، يعني أنواع كثيرة في الحقيقة، يعني من جهة التتبع لها أنواع كثيرة، وكل من أهل العلم ربما يولد أنواعا من أنواع التسلسل، لأنه هو التتابع على أي صفة. يقول: وما أتى إسناده، أي إسناد من أسانيد، بصفتي بأي صفة، بأي صفة مسلسل، يعني بصفة واحدة، بصفة يعني صفة واحدة للإسناد، مثل ما تقدم يوصف هذا السند بصفة واحدة لجميع الرواة كما تقدم، مسلسل إن كله بصيغته، إن الظاهر أنها مخفة من الثقيلة الظاهر الله هنا، واشترط لأجل أن لا تشتبه بالنافية أن يجعل في اسمها اللام، إن زيد لحاضر، لو قلت إن زيد حاضر يعني ما هو بحاضر زيد، لكن لأجل أن تثبت حضور تقول لابد تدخل على خبر اللام حتى تثبت حضوره، لكن ربما حذفت اللام إذا بان وظهر المراد، إذا بان المراد لا تشترط اللام. والمعنى يعني إذا كان كله بصيغة واحدة، بصيغة واحدة، تسلسل مثلا بالمحمدين، تسلسل بالسماع، حدثني أيضا ربما يكون هيئة، حدثني وهو مشبك أصابعه، ويقول الثاني حدثني وهو مشبك أصابعه وهكذا، أو حدثني يوم الجمعة تحت عند المنبر، ويقول الثاني حدثني يوم الجمعة عند المنبر، هكذا مثلا. وهذا سيأتينا فائدته، إن كله بصيغتي يعني تتابعت هذه الصفة في جميع السند بصيغة واحدة، سواء كانت قولا أو فعلا أو هيئة. نعم. قال رحمه الله: وتارة يكون ذاك أكثر كأولية على ما اشتهر. نعم، وتارة إشارة إلى أن المتقدم تارة أو قسم أو حالة، وهذه حالة أخرى، يعني لأن تقدم الحالة الأولى والتارة الأولى، وهو إذا كان كله جميع السند من أوله إلى آخر التتابع بصيغة، أيضا ربما لا يكون جميع السند، بعض السند أو أكثر، وأكثر مثل يكون السند مثلا فيه خمسة رجال، فيتتابع أربعة يعني من شيخ المصنف وشيخ شيخه والشيخ الثالث والرابع والخامس لا يتتابع معه في هذه الصيغة، أو بالعكس يكون مثلا من أول السند، فكل مثلا يقول حدثني وهو مبتسم، أو حدثني وهو يتبسم إلي، والثاني يقول وحدثني وهو يتبسم إلي، على هيئة معينة في أربعة من رجال إسناد أو ثلاثة إذا كان الإسناد خمسة مثلا، يكون أكثر. هذا يوهم أنه إذا كان الأقل ما يكون تسلسل، التسلسل على هذا يكون إذا كان جميع السند أو كان أكثر السند. كأولية، هذا حديث مروي أنه قال أول روي إسناد في حديث أنه قال الراوي أول ما حدثني فلان هذا الحديث، ثم قال الثاني أول ما حدثني فلان هذا الحديث، أول ما حدثني فلان، هكذا كل واحد يقول أول ما حدثني فلان هذا الحديث، أو هذه الأولية على ما اشتهر، حديث مشتهر حديث مشتهر، كل منهم يقول أول ما حدثني يعني شيخ هذا الحديث، وهكذا الثاني. وش وجه للتسلسل؟ قوله أول ما حدثني، وهذا أيضا من هذا يبين لك أن أنواع التسلسل كثيرة. ممكن الإنسان يعني يحدث الصحابي مثلا التابعي، يحدث التابعي ويقول اسمع عني، اسمع عني مثلا، يحدث ويقول اسمع عني، فالتابعي حينما سمع حدث تابع التابعي قال اسمع عني اقتداء بمن حدثه. أو مثلا مثل حديث يا معاذ إني أحبك فلا تنتقل دبر كل صلاة اللهم عن شكرك وذكر حسن عبادتك، هذا جاء التتابع فيه، وحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. كلهم لما قال معاذ لما حدث قال إني أحبك، والذي بعد معاذ قال إني أحبك، فهذا أيضا نوع من التتابع في، وهو نوع من أنواع التسلسل. كذلك لو قال اسمع عني مثلا ولا تتزيد علي مثلا، مثل قول ابن عباس أيما مملوك عتق حج ثم عتق، أيما صبي حج ثم بلغ، اسمعوا ولا تقولوا قال ابن عباس، ولا تقولوا قال ابن عباس اسمعوا عني. وهذا يعني هذا كمثال، وإلا هو لم يذكره فيما يعني أنه ليس من الحديث التي جاءت بالتسلسل، لكنه إذا قال اسمع عني وقال اللي بعد اسمع عني وهكذا في أكثر السند وفي جميع السند فهو نوع من التسلسل. فالقصد أن التسلسل تكثر أنواعه، وهنالك نوع من التسلسل معروف مشهورة، وهنالك أنواع بحسب الحال، وربما أيضا يولد منها أنواع تتعلق بالقول أو العمل أو الفعل. نعم. قال رحمه الله وسلسل الكل أبو نصر وفي ذاك اتصال واقتداء اقتفي. هذا وسلسل يعني تابع الكل، هذا الكل هذا في حديث الأولية، هذا حديث الأولية هذا يروى ومن طريق ابن عيينة، من طريق وحديث متسلسل مثل ما تقدم. والمعروف في هذا الحديث مع أنه ما يثبت التسلسل فيه، المعروف في هذا الحديث أن التسلسل ليس في جميع السند، إنما انتهى التسلسل إلى سفيان بن عيينة، يعني الذي سفيان بن عيينة انتهى عنده يعني فيه أول ما حدثني، والثاني يقول أول ما حدثني إلى أن وصل الحديث إلى سفيان بن عيينة أول ما حدثني، انتهى عند قول سفيان بن عيينة أول ما حدثني، ما فوق سفيان بن عيينة لم يقل فيه من فوقه أول ما حدثني. أبو نصر هذا وهو الوزيري محمد بن طاهر نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، روى هذا الحديث وجعله كله مسلسل بالأولوية إلى نهايته، لكنهم غلطوا في هذا، ونفس الحديث هذا بنفس التسلسل حتى ما قبل ابن عيينة وما قبله لا يثبت. لا. نعم. ولهذا لا يثبت في الأحاديث المتسلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر، أما إلى غيره هذا يقع، لم يثبت يعني حديث يعني متسلسل بتمامه إلا حديث واحد جميعه، حديث سورة الصف، حديث اللي نزل في آية الصف في سورة الصف يا أيها الذين تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفيه لما قالوا أي الأعمال أحب إلى الله فنزلت هذه الآيات، والحديث من إسناد الصحيح رواه أحمد والترمذي، وفي الحديث أن النبي على رواية عبد الله بن سلام من رواية عبد رواه عبد الله بن سلام، ورواه عن أبو سلمة وعن أبي سلمة الأوزاعي وعن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير، ورواه الترمذي بإسناده الصحيح، ورواه أحمد، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أوائل سورة الصف على عبد الله بن سلام، وقرأ عبد الله بن سلام على أبي سلمة، وأبو سلمة قرأ على الأوزاعي، وزع على يحيى بن أبي على أبو سلمة على يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير على الأوزاعي، وهكذا، فتسلسل بقراءة الآية، وهذا أصح مسلسل في الدنيا. أصح مسلسل في الدنيا بهذا السند، وأما غالب المسلسلات فأكثرها واهية، يعني أكثر بل أو جميعها واهية إلا هذا، وغالبها باطلة، غالبها باطلة. نبه على جمع من العلم كالذهبي وغيره. وها والمسلسلات في الحقيقة يعني فائدة كما تقدم من ملح هذا العلم، ليست من متين هذا العلم، إلا أنه أشار رحمه الله إلى فائدتين في الأصل كما هنا، وفي يعني في التسلسل ذاك اتصال، فائدة التسلسل الاتصال، ينتفي ماذا؟ الانقطاع والتدليس. إذا قال مثلا حدثني وهو مبتسم، هذا واضح مثلا أنه التقى به، أو كان كل مسلسل بالسماع مثلا، أو قال حدثني في هذا المكان تحت الشجرة، وذاك تحت الشجرة حدثني يوم الجمعة عند المنبر، وهكذا. هذا ينفي ماذا؟ يثبت الاتصال وينفي الانقطاع بجميع أنواعه. وفي ذاك اتصال للسند ينتفي معه جميع أنواع الانقطاع. واقتداء، واقتداء يعني إذا كان الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اقتداء، مثل حديث سورة الصف لما أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، قرأها على عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام قرأها، فالذي يقرأها يقتدي، فعبد الله بن سلام قرأها على أبي سلام اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عبد الله أبو سلمة، ففيه اقتداء. فهاتان فائدتان، اتصال واقتداء، اقتفي يعني اقتفاء هدي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي فائدة التسلسل، لكنه كما تقدم من ملح العلم، والمقصود من العلم هو طلب أصوله، لكن هذه العلوم ربما تكون متعة لطالب العلم إذا اتبع بعض الأخبار، وتكون يعني فيها شيء من الفائدة، معرفة هذا العلم وهذا النوع، أيضا يتبين به حرص أهل العلم في تتبع بالعناية بالحديث والعناية بالرواية، وكيف كانوا يعتنون بالاقتداء بمشايخهم في مثل هذه الأمور. ولهذا لما روى له شيخه هذه الصفة هو رواها لتلميذه، لمرواها لتلميذه. لكن الشأن كما قال أبو شامة رحمه الله في الحديث هو معرفة متونه، معرفة معانيها في اللغة، ومعرفة معانيها من جهة الشرح، من جهة شرحها وبيانها ومعانيها وما فيها من البلاغة وما فيها من الدلالات وما فيها من المفاهيم والمنطوق وما أشبه ذلك. هذا هو المقصود. وكذلك أيضا معرفة الوسيلة، الطريق إليها، وهو الطرق كما تقدم، معرفة الطرق والرجال وسماع بعضهم من بعض وتراجم الرجال، هذا هو المعروف، لا أن يتكثر بشيء في الحقيقة لا حقيقة له، يتكثر مثلا. فهذا يقع في رواية الأحاديث، ولذا كان كثير من السلف يتضايق من أهل العلم، يتضايق ويشتد عليه بعض من يطلب الحديث، ومثلا ربما أنه لا يعتني بالحديث من جهة روايته، لا يعتني بالحديث من جهة معرفة علله، هذا هو المقصود، ومعرفة معانيه، معرفة معانيه. وإما وقد ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب مهم ونافع جدا لطالب العلم، كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب نافع وعظيم للخطيب، من أنفع الكتب لطالب العلم، فيه من الفوائد والغرائب والقصص أيضا والآداب والأخلاق الشيء الكثير، وأشار إلى إخلاص النية في هذا رحمة الله عليه. وإن كان يروي بأسانيد وحديثا لا تثبت، لكن ما يذكره من الفوائد والقصص أمور لا يترتب عليها أحكام، وجنسها يقع، جنسها يقع. وذكر في صدر كتابه عن المأمون، المأمون مع ما فيه وعنده من يعني الأمور التي استنكرت عليه إلا كان لعناية حتى بالحديث نفس المأمون، وكان إذا جلس مع الحديث برز على بعضهم ممن لم يكن له عناية. مرة جاءه إنسان يطلب الحديث فيسأل، فقال ماذا تريد؟ قال أنا طالب علم أطلب الحديث ومنقطع به، انقطع به السبيل، يريد مالا وأنا طالب وحي طالب علم، فيعني من حقه أن يعان ويساعد. فقال أراد أن يختبر المأمون، فقال ماذا تحفظ في باب كذا وكذا، ماذا تحفظ؟ فلم يستحضر شيئا. فقال المأمون حدثنا ابن علية وساق بسند أحاديث عدة أحاديث، ثم قال ماذا تحفظ في باب كذا وكذا، فلم يستحضر شيئا. ثم قال المأمون حدثنا فلان فلان وساق أحاديث بمتونها، ماذا تحفظ في باب كذا، مرة ثالثة فلم يستحضر شيئا. فقال أحفظك، فقال المأمون حدثنا فلان وساق أحاديث بأسانيدها ومتونها. ثم قال يطلب أحدكم العلم 3 أيام ثم يقول أنا طالب حديث، خذ 3 دراهم، حق كل يوم درهم بس. فالمقصود من هذا أنه يعتني بالشيء الذي هو صلب هذا العلم، وهذه ذكروا رحمة الله عليهم ذكروها في هذا الفن كما تقدم، وذكرها يعني غالب أو جميع من صنف كما ذكر المصنف رحمه الله. فلهذا قال وهاتان الفائدتان هي أجل الفوائد فيما المراد فيما ثبت وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يثبت إذا كان مثلا عن راوي مثلا يكون الفائدة الاتصال والاقتداء، يعني إذا كان بشيء فيه حسن خلق مثل حدثني هو يتبسم وما أشبه ذلك اقتدى به بذلك، وإن كان من بما دون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله المعنعن: وما أتى من مسند معنعني بعن فمردود إذا لم يمكن لقاء من عنعنه واشترط ثبوته بعضهم وغلط مسلم الثاني والمقيس أن لا يكون نعم فيه وغلط مسلم الثاني. نعم، والواو هنا استئنافية ليست عاطفة، والمقيس متعلق بما بعده. وغلط مسلم الثاني. نعم. والمقيس أن لا يكون فيهم تدليس. نعم. نعم. يقول رحمه الله المعنعن، يقال له المعنعن والمؤنعن، يعني الذي فيه عن فلان أو أن فلان، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. إذا جاء في السند عن فلان فلان عن فلان ما حكمه؟ يقول مصنف: وما أتى من مسند، يعني من حديث في سنده عن عنه معنعن بعن، يعني هذا مثال من أمثلة العنعنة. نعم، بعنعنه مثال في العنعنة، هذا بيان معنى العنعنة، بيان معنى. وما أتى مسند معنعني، يعني أن بعن، هذا معنى المعنعن، ما أتى بعن. فمردود أيضا يدخل فيه ما يأتينا في المدلس أو التدليس، كذلك أن فلان أو قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، لكن لما أن في الغالب يأتي عن قيل المعنعن. فمردود لا يقبل مردود، لكن بماذا؟ بشرط: إذا لم يمكني لقاء من عنعنه. هذا هو، إذا كروى مثلا إنسان راوي عن إنسان هو في الحقيقة لم يمكن لقاؤه إياه، في هذه الحالة مردود إذا لم يمكن لقاء من عنعناه، يعني من قال عن فلان. فإذا قال مثلا الزهري عن عمر أو مالك عن ابن عمر أو غيرهم من الرواة وهو لم يمكن لقاؤه في هذه الحالة لا يقبل مردود، لأن بينه وبين الراوي عنه بعن سقط راوي آخر أو أكثر، فلا يقبل بمعنى أنه معلول بالانقطاع، لأنه لم يمكن إذا لم يمكن لقاء من عن عنه. هذا هو الذي يرد به، فالشرط الذي يحصل به ثبوت الإسناد المعنن هو لقاؤه إياه، لقاؤه إياه، هذا هو الشرط الأساسي في مسألة العنعنة. أما ما يتعلق بالشروط الأخرى فهذه في هذا وفي غيره، وسيأتي الإشارة إليها. واشترط، يعني هنا هذا الألف للإطلاق يعني ليس التثنية، واشترط ثبوته، يعني اشترط ثبوته بعضهم وغلط، واشترط ثبوته بعضهم، بعضهم اشترط معرفة ثبوت اللقاء، بعضهم اشترط ثبوت اللقاء، يعني عندنا إمكان اللقاء. المصنف قول ايش قال؟ إذا لم يمكني، هل المصنف اشترط حقيقة اللقاء وإلا إمكان اللقاء؟ إمكان اللقاء، إذا كان يمكن لقاءه، لكن هل اشترط أن نعلم أنه لقيه، أو اشترط أنه يمكن أن يلقاه وإن لم نعلم؟ مثل إنسان عاصر إنسان في بلد، كلاهما في بلد واحد أو في زمان واحد، وأمكن أن يلتقي وروى عنه وهو لقاؤه ممكن، إحنا ما علمنا لكن حدثنا عنه، هل نشترط أن يقول حدثني فلان، أو لو قال عن فلان كفى على إشكال المصنف؟ يعني يفهم إذا يمكن، إذا أمكن لقاؤه إياه يكفي. إنسان روى مثلا، لو حدثنا إنسان عن الشيخ بن باز رحمه الله، نحن ما نعلم أنه لقيه لكنه عاصره وهو ثقة وليس مدلس وروى عنه بعن، قال الشيخ بن باز كذا، قال الشيخ بن باز، في هذه الحالة نحمل هذا على الاتصال، نحمل هذا على الاتصال، إلا ما يعني مثل الزمن هذا الآن، كثير من الناس يقول قال فلان قال هنا، يقصد بذلك سماعه مثلا من تسجيل أو ما أشبه ذلك، لكن قصد التمثيل للقاعدة على كلام أهل العلم، على كلام أهل العلم حينما يروي عن شيخ أو عن راوي من الرواة وهو قد عاصره، في هذه الحالة إذا أمكن لقاؤه إياه فيكفي. ولهذا قال واشترط ثبوته، اشترط ثبوته من بعضهم، والمراد به البخاري وعلي بن المديني وأبو المظفر السمعاني وأمثالهم من المظفر المتأخر، لكن مشتهر بهذا البخاري وعلي المديني وجمع من العلم، اشترطوا ثبوت اللقاء، قالوا لا بد أن نعلم أنه لاقيه، لا يكتفى بالمعاصرة، لا يكتفى بالمعاصرة، لا بد أن والمعنى أنه ليس المراد أنه لقي في كل حديث، لا، لو مثلا حدث عن راوي بألف حديث، شيخ من شيوخ بألف حديث، وعلمنا أنه التقى به مرة في حديث من حديث قال سمعته، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، إذا علمنا ولو في حديث واحد أنه التقى خلاص، ما بقية الأحاديث يكفي. فهم ثبوت، واشترط بعض ثبوته، يعني ثبوت اللقاء حقيقة ثبوته لا إمكانه. وغلط مسلم، قال هذا غلط، مسلم الثاني اللي هو اشتراط الأول الإمكان، الثاني اللقاء، هذا الثاني، وهو ما قال الأول لكن يفهم منه، لأنه لما ذكر الإمكان اللقاء ذكر بعد ذلك ماذا؟ ثبوته، يعني ثبوت اللقاء. وغلط مسلم الثاني، قال هذا غلط، بل شنع رحمه الله في مقدمة صحيحة وادعى الإجماع على خلافه، وقال قولا شديدا رحمه الله حتى استغرب أهل العلم هذا القول منه، ويكاد تجمع كلمة أهل العلم ممن تكلم على كلام مسلم أنه يقصد البخاري، مع أنه كان يدين له بالعلم بالإمامة والفضل، يقول يا أستاذ يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، وقبل رجليه وكذا وكذا وسار، لكنه رحمه الله لعله رأى أن هذا القول يترتب عليه في ظنه رد لكثير من الأحاديث، وأن كثير من الأحاديث التي تأتي والتي تروى لا تكون بصيغة عن، ولو اشترطنا ثبوت اللقاء حقيقة للزم منه رد كثير من الأخبار، ويستلزم إبطال هذه الأخبار، فما استلزم على باطل فهو باطل، فأخذته شيء من الغيرة في هذا. ومعلوم أن الإنسان ربما مع شدة الانتصال لقول الذي يرى أنه يترتب عليه أمور في ظنه باطلة يشتد في النكير على من ينكر عليه. لكن بين أهل العلم أيضا أن هذه اللوازم التي ذكرها مسلم ليست بلازمة، وأنه على قاعدة البخاري رحمه الله لا يرد مثل هذا، وهذا في بحث كثير لا يمكن استيفاءه الآن في هذه المسألة. وابن رشيد محمد بن عمر رشيد الفهري البستي رحمه الله توفى سنة 2700، له كتاب عظيم وأحسن ما ألف السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن بين البخاري ومسلم، فنصب نفسه كأنه يعني يقوم بحجة هذا وبحجة هذا رحمه الله، وما للا قول البخاري رحمه الله على وجه يحصل به عدم والتزام لوازم بارك الله فيك التي أشار إليها مسلم رحمه الله. فلهذا قال وغلط مسلم الثاني والثاني. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف كثير، وإن كان قول البخاري رحمه الله قوته وقول مسلم رحمه الله قول قوي أيضا، كلاهما له قوته ودلالته، لكن بالجملة نقول إنه لا يكتفى بمجرد المعاصرة، بل لا بد من المعاصرة مع إمكان اللقاء إمكانا بينا. أيضا إذا تعاصر وأمكن اللقاء نشترط مع إمكان اللقاء ألا ينفي لقاءهما إمام واسع الرواية. فلو جاءنا إمام واسع الرواية نفى لقاء هذين الراويين فإنه يزول هذا الظن بالتقائهما، أما حينما يروي عنه في هذه الحالة بصيغة عن بشروط ثلاثة، أن يكون الراوي ثقة يعني بشرط عدالة الرواة ثقة الرواة، الشرط الثاني أن لا يكون مدلسا الشرط الثالث الإمكان اللقاء وعدالة الرواة وعدم التدليس. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن عبد البر وحكى الإجماع عليها، كذلك أبو عمرو الداني حكى الاتفاق على ذلك، أنه إذا أمكن لقاء بعضهم لبعض وبعضهم قال إمكان اللقاء وبعضهم قال لقاء بعضهم ببعض، وكذلك عدالة الرواة يكون الراوي اللي روشغت عن عدل ثقة عدل أو نقول ثقة، والمراد بالعدالة مع الضبط، إذا أطلقوا العدالة دخل فيها الضبط، وأيضا ألا يكون مدلسا، يعني المدلس كما سيأتي إذا قال عن لا يقبل حتى يصرح. في هذه الحالة نحكم له بالاتصال. هذا هو الأقرب في هذه المسألة كما قال مسلم رحمه الله، لكن لا بد أن يعتنى بقضية إمكان اللقاء مع عدم نفيه من إمام واسع رواية، أو أن يكون مثلا لو أنهما تعاصر وكان هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في بلد وهذا في بلد بعيد، ولو طارت مدة تعاصرهما ولم نعلم أنهما التقيا، في هذه الحالة لا نثبت اللقاء، يعني نشترط اللقاء في بعض الأحيان، يعني في بعض الروايات نشترط اللقاء، لا نقول إذا غلب على الظن مثلا أو غلب على ظننا أنه لا يمكن أن يلتقي به نشترط اللقاء، فإن غلب على الظن كما تقدم في درس مضى أنه التقى به في رحلة في طلب الحديث أو رحلة للحج أو نحو ذلك، فإنه تطمئن النفس إلى اتصال روايته. قال والمقيس يعني القياس المتبع عندها الحديث ألا يكون فيه متدليس، ألا يكون فيه متدليس، وهذا شرط لا بد منه، لا بد منه، وجميع الرواة لا بد أن يكون غير مدلس، غير مدلس، معنى أن العنعنة لا بد منها، وهذا في كل الروايات، هذا هو الأصل والقياس، لكن فيه مسألة استثناها بعض العلم والمصنف سوف يشير إليها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فإن يكن رد، نعم، ولو تقول والمقيس، نعم، والمقيس أن لا يكون فيه متدليس فإن يكن رد على الصحيح حتى يبين الوصل بالتصريح، لكن ذاك في كثير يعصر وفي اطلاع الأقدمين نظروا. نعم. يقول رحمه الله يعني إذا لم يكن هذا المقياس لا يكون فيه متدليس، هذا واضح، لو جانا سناد معنعن فالمعنعن من المدلس لا يقبل، فإن يكن مدلسا يعني بأنواع التدليس ذاتية رد لم يقبل لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو عدم تصريح المدلس، والمدلس هو أن يروي بصيغة تحتمل السماع ممن لقيه شيئا لم يسمعه منه، لقي فلان التقى به، هذا الإشكال، إن التقى به هو التقى به فروى عنه شيئا بعن ما لم يسمعه منه، فإن يكن رد على الصحيح، رد على الصحيح، لأن في بعض العلم يقول مدلس يقبل، سيأتينا في التدليس هل يقبل أو لا يقبل أو يفصل بين التصريح وعدمه، وهذا هو الصحيح، رد على الصحيح، وهذا واضح هو قول جماهير أهل العلم من المحدثين، حتى يبين الوصل، الوصل ما هو؟ التصريح، يقول حدثنا أو أخبرنا بالتصريح، حتى يبين الوصل بالتصريح، بالتصريح بالتحديث، يعني ما يكفي الكناية عنه ويحتمل، لا، لأن قال وذكر محتمل، لكن لابد من التصريح من المدلس، لكن ذاك يعني التصريح لكثير من المدلسين يعسر الاطلاع عليه، يعسر الاطلاع عليه من طريق آخر، كثير من الأحاديث تأتي مدلسة، مدلسة، الأصل أنه لا بد لأجل أن نحكم بثبوت الخبر أن يكون مصرح، أن يصرح من طريق آخر، هذا هو الأصل، لا بد أن يصرح، فإن لم يصرح حكمه عدم القبول، الحكم هو عدم القبول، أو بمتابع مثل ما تقدم معنا، مثل ما تقدم يعني في كلام الحافظ يعني في المتابعة، في متابعة سيء الحفظ، أنه سيء الحفظ والمستور والمدلس يعني لا بد أن يتابع بمعتبر، فإن توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور، كذا المستور والمرسل والمدلس كان حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فإن توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس كان حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فإن لم نجد له مثلا متابع، إن لم نجد له متابع، إن لم نجد له تصريح تجد له متابع، هذا هو الشرط، لكن ذاك في كثير يعسر، يعسر العثور على تصريح المدلس. يقول المصنف رحمه الله في الصحيحين مثلا أحاديث، أحاديث، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي، يقول العراقي رحمه الله في الصحيح يعني من المدلسين عدة، عدة، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم، يعني الأعمش مدلس وكهشيم هي مدلس، وهشيم بشير السلمي الواسطي بعده وفتشي، فتش تلقى زيادة مثل قتادة وحميد الطويل وابو اسحاق السبيعي ومثالهم من المدلسين في الصحيحين، مدلسون معروفون بالتدليس، وجاءت أحاديث من طريقهم مدلسة ليست بعن، ليست حدثنا، ولم يوجد تصريح لا في الصحيحين ولا في خارجها. حديث أعيا أهل العلم وجود تصريح المدلس ما وجدت أبدا. إذا كان خارج الصحيحين شو الحكم؟ أنه ضعيف، حتى يبين التصريح، حتى يبين الوصل بالتصريح لا بد منه. لكن في الصحيحين أو في أحدهما، كثير من أهل العلم قال لا بد أن يكون قد صرح بذلك، لكن هذه كلمة في الحقيقة تطلق هكذا، وإلا من عانى البحث لا يجد. لهذا الفحول من الحفاظ قالوا ذلك، قالوا ذلك. فمن أهل العلم من أجاب عن ذلك قال إن قبول الصحيح، قبول الصحيح يكون دليلا على ثبوت السمع، لأن قبول أهل العلم له يكون دليلا على ثبوت السمع. ومنهم من قال إن كثيرا من الروايات التي جاءت مدلسة من مدلسين، بعضهم شديد التدليس مثل عمر بن علي المقدم يدلس تدليس شديد وله حديث مدلسة في الصحيح، قالوا إن هذه في أشياء في أحاديث وإن لم تكن تأتي مصرح بها، لكنها في أشياء قد توبعت في الصحيح، مثلا في روايات ليست هي عمدة أو هي عمدة لكنها لها شواهد، هي لها شواهد. وقد سأل تقي الدين السبكي الحافظ أبو الحجاج أبو الحجاج المزي رحمه الله، سأله عن هذا، عن هذه الأحاديث، قال يوجد لهما أحاديث لا توجد مصرحة، وليس فيه إلا حسن الظن بهما، إلا حسن الظن بهما. ولهذا يقول صدر الدين بن المرحل عن هذه الحديث قال وفيه غصة، وفيه غصة في النفس غصة من هذا. لكن أهل العلم جابوا قالوا إن هذا لا إشكال فيه، لأن هذه أحاديث بالنسبة إلى حديث الصحيح هي يسيرة، أيضا هي أحاديث من جهة أئمة الثقات وإن كانوا مدلسين، وغالب كثير من ممن يأتي مدلس يكون من جهة شيخه تلميذه الذي قد أتقن، يعني كثير من الرواة تكون من جهة تلاميذ قد ضبطوا رواياتهم وأتقنوها، مثل ما يأتي من رواية الأعمش مثلا، فيؤمن التدليس. أيضا يكون بعضهم ممن لم يعرف إلا بالتدليس عن ثقة كسفيان بن عيينة، كسفيان بن عيينة، وبهذا يزول المحذور في هذا. ولهذا أخذ أهل العلم بما هو أبلغ من هذا بجزم البخاري رحمه الله فيما علقه مما لم يكن موصولا في الصحيح أن حكمه صحيح بمجرد جزمه، لأنه لا يجزم إلا بالصحيح. فكذلك مثل هذه الروايات. نعم. قال وفي اطلاع الأقدمين نظروا، هذا إشارة إلى ما قاله جمهور العلم، أنه القول بأن الأقدمين اطلعوا على أن المدلس قد صرح بالتحريم طريقناها نظر، يعني قالوا بعملنا أن الأقدمين اطلعوا وإلا من اطلع، هذا ليس مثل لو كان اطلعوا لوجدت الروايات ونقلت. ولهذا تقدم كلام الحافظ الحجاج المزي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله التدليس ومن روى عن رجل شيئا وما كان سماعا منه لكن أوهما بقال أو روي ونحو. نعم. بقال بقال أو روي أو روى، لا الشكل ما موصل، بقال أو روى يعني. صلى الله عليكم. بقال أو روى ونحو ذين فذاك تدليس بغير مين. نعم. يقول رحمه الله تدليس من الدلس ومن الدلسة، وهي اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء أول النهار، يعني تدليس هو الإيهام والإخفاء حتى والاختلاط، خلط عليك الأمر كما اختلط ضوء الصبح بظلمة الليل، بظلمة آخر الليل، لأنه أتى بصيغة محتملة ما ندري سمع ولا ما سمع، فدلس علينا الأمر. يقول رحمه الله: ومن روى، يعني أي راو عن رجل، قصده عن رجل باب التمثيل، وإلا لو عن امرأة، يعني لأنه راوي من الرواة، عن رجل شيئا شيئا، يعني هذا الحكم جاري في كل ما يروى من قول أو فعل، وما كان سماعا، ما قال حدثني ولا سمعت ولا سمعت منه، ما كان سماعا ممن روى منه، لكن أوهم، أوهم بمعنى أنه أوهمنا هو، ونسب وقوله يعني أوهم، يعني أوهم، يعني الوهم واقع منه علينا، لأنه يعلم الواقع ونحن لا نعلم، لأن الذي أوهم هو، فأوقعنا في أمر لا نجزم، لا نستطيع أن نجزم، فنحتاج إلى أن يبين لنا الأمر، هل صر سمع أو لم يسمع. لكن أوهم بماذا؟ بقال، بقال هذا المدلس. فالمدلس قد يروي شيئا لم يسمعه ممن سمعه منه، وإذا كان للشيخ التقى به وسمع منه وروى بقال، وحنا ما ندري، وقال ما ندري هل سمع ولا ما سمع، غير المدلس، غير المدلس نثق، لكن المدلس لا. أو روى، لو قال روى فلان عن فلان، هذا أيضا مثل قال. ونحو ذين، يعني النحو الشيء، انحو هذا النحو، يعني منه النحو ينحى على نحو العرب، يعني سمي النحو لأنه ينحى على نحو العرب، سر على هذا النحو على هذا الطريق، يعني نحو هذين مثل هذين، واللي قال وراء يعني مثل ذكر وأن فلان وذكر فلان وما أشبه ذلك. هذه كلها، كل عبارة ليست صريحة في التحديث هي من هذا الجنس. فذاك، أي هذه الصيغ التي ذكرها، أو هذا الإيهام بهذه الصيغ، تدليس، تدليس بغير مين، المين هو الكذب، بغير مين يعني بغير كذب، يعني أنه هو يعني تدليس صريح، تدليس صريح. اختلف العلماء هل يحرم أو يكره على خلاف في هذا، والأظهر والله أعلم أنه إن كان التدليس كما سيأتينا تدليس لكذاب أو متروك، في هذه الحالة يكون حراما، لأنه غش ولا يجوز، ولأن الإنسان لو غش في أمر من أمور الدنيا، غش إنسان في أمر من أمور الدنيا لكان حراما، من غش فليس منا. فمن غش في العلم أو في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أمر مما يحتاج إليه في الدين، أوهم مشروعية هذا الفعل بهذه الرواية، أو عدم مشروعية بأنه يعني أوهم، أوهمنا أن هذا الخبر لا أن ثابت مثلا، أوهمنا الخبر أن ثابت مثلا، أو أنه لم يثبت، المقصود مثل هذا يكون حراما. وفي أنواع أخرى تكون يعني من باب المذموم، وذمه شعبة ذو الرسوخ، وبعده التدليس للشيوخ، أو ودونه التدليس للشيوخ، ذمه شعبة رحمه الله كما يقول العراق، وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ، اللي هو قول شعبة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ذمه بالغ في ذمه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وبعضه يقدح حيث يفعل لكون من أسقطه لا يقبل. نعم نعم، يعني يقول رحمه الله: وبعضه يقدح، يعني في راويه إذا فعله، إذا فعله هذا يقدح فيه، وهذا إذا كان الذي أسقطه لكون من أسقطه لا يقبل، كونه مثل ما تقدم لا يقبل متروك. فإذا أسقط إنسان مثل روى عن شيخه، شيخ الثقة، وهو في الحقيقة ما سمع من هذا الخبر، إنما سمعه من ربما يحدثك إنسان مثلا بواقعة عن إنسان ثقة، ربما يترتب على في هذه الواقعة في حقك مثلا أمر من الأمور يستلزم مثلا أن تطالب فلان أو أن فلان يطلبك أو يستلزم يلزم من حق عليك ودلس عليك دلس عليك، هو في الحقيقة يعني الشيخ الذي ذكره هو رواه عن إنسان عن فلان، هو ما كذب في ذكر فلان، هو ما كذب لكنه لم يتحقق، فالذي روى له الحادث القصة إنسان متروك مثلا، لو ذكره لم نقبله، فإذا أسقطه فإنه يوهمنا ويترتب، وهذا يقدح فيه حينما يسقط من لا يقبل. ومن التدليس الذي يستشنع كما سيأتي التدليس عطية بن سعد العوفي، كان يكني محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد ولم يدرك أبا سعيد، أو أنه ربما روى يعني يروي عن أبي سعيد عن أبي سعيد فيقول حدثنا أبو سعيد فالذي يوهم والذي يسمعه يظن أنه أبو سعيد الخدري، وهو في الحقيقة يعني من؟ محمد بن السائب الكلبي. هذا من أقبح التدليس، لأنه يدلس اسم الصحابي، يدلس اسم الصحابي، وهذا يقدح، وهذا من تدليس الشيوخ كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: أما إذا أوهم بالعلو أو كثرة الشيوخ حيث أو كثرة الشيوخ حيث يروي. نعم. أما إذا أوهم بالعلو أو كثرة الشيوخ حيث يروي عن واحد على وجوه أو بلد كحلب يريد حارة فقد أجيز. كمل. فقد أجيز إذ مقصده الإغراب وما الذي ور به كذاب. نعم. يقول رحمه الله: ومنه أما إذا أوهم. نعم. أما إذا أوهم يعني لم هو ذكر رحمه الله الذي يقدح، وهو أن يسقط المتروك الذي لا يقبل أو الذي لا يقبل سواء كان متروك أو غيره، فهذا يقدح. أما إذا أوهم بالعلو، إنسان مثلا في بلده مشائخ مثلا ورواة للعلم، فيهم الكبير السن الذي يعني طلابه كبار، وفيهم من هو أصغر طلابه أيضا مناسب له من جهة السن، وهكذا. وهذا قد يكون مثلا أخذ عن المشايخ الصغار في الذين في هذا البلد، مشايخ مثلا ما أدركوا بالسن والرواية، مشايخ متقدمين، فهو أخذ عن مشايخ ولم يدرك المشايخ شيوخ مشايخه، لكن يريد أن يوهم أنه روى عن مشايخ كثيرين، فيكني مثلا شيخه مثلا الذي روى عنه الصغير بكنية توافق كنية شيخ كبير، وكلاهما ثقة، شيخه ثقة والشيخ الكبير ثقة، هو في الحال كناه بهذا، الكنية لا بأس بها، فالذي يسمعه يظن مثلا أنه سمع من الشيخ الكبير، هذا إذا حتى يوهم مثلا بالعلو أنه عالي في الرواية، وأن أخذ العلم عن المشايخ المتقدمين، وفي الحقيقة ما أدرك وإنما أدرك من تأخر. إذا أوهم بالعلو هذا لا بأس به، لأنه ليس بكذاب كما سيأتي. أو كثرة الشيوخ حيث يروي، مثلا للشيخ واحد، اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن أبو عبد الله مثلا محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الله مثلا، فيقول ترى مثلا وكنية أبيه أبو عبد الله أبو محمد أبو محمد وهو ايش كنيته أبو عبد الله فيقول مثلا تارة حدثنا محمد أبو عبد الله مثلا، تارة يقول حدثنا محمد ابن عبد الله، تارة يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحمن نسبه إلى من؟ إلى جده، تارة يقول حدثنا محمد ابن أبي محمد كنية من؟ كنية أبيه، اسمه محمد وأبو كنية من؟ محمد. وفي كتاب موجود تقرأ الأسانيد أنت، حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن أبي محمد، محمد بن عبد الرحمن، تقول ما شاء الله مشايخ كثير، وواحد بس قام يجلبه من هنا ومن هنا. ففي هذه الحالة يوهم أنه لمشايخ كثيرين، هو شيخ واحد ما تعدى بلد ولا شيء، قطين بلده ما يحتاج. فهذا إذا أوهم كثرة الشيوخ حيث يروي لا بأس به، لكنه فيه إيهام، فيه إيهام، سيأتي أن فيه التزين، وربما أنه إذا قصد التشبع بما لم يعطى أنه يعني قد يكون مذموما. لكن إذا لم يخرجه هذا، إذا لم يخرجه هذا عن حدود العلم وأدب العلم، فربما أنه يتجوز فيه. والمصنف يقول أما إذا أوهم بالعلو أو كثرة الشيوخ، مثل سيأتي أيضا أنواع منها سوف يشير إليها المصنف رحمه الله في هذا، أو حيث يروي، نعم يقول حيث يروي عن واحد، هذا هو حيث يروي، شيخ كم هو؟ واحد، على وجوه مثل ما تقدم، تارة يسميه، تارة يكنيه، تارة ينسبه إلى جده، تارة ينسبه إلى كنية أبيه، على وجوه أو بلد. من يقول رحمه الله حيث يروي عن واحد، وشيخ واحد لكنه يغير في اسمه كما تقدم، أو أكثر من شيخ لكن أيضا يقلب أسماءهم كما تقدم لأجل أن يوهم كثرة المشايخ. لكن إذا كان هذا الشيخ ضعيف، هذا سيأتي الإشارة إليه أن مثل هذا هو المذموم، على وجوه أو بلد، يعني يوهم الرحلة وكثرة طلب العلم الحديث أو العلو، كحلب يريد حارة فقد أجيز، يعني الجميع لتقدم. إذا مثلا قال حدثنا، هو إنسان مثلا في يعني في مصر، مثلا هو في مصر طلب في مصر، قال حدثنا فلان بحلب، إذا قال حدثني بحلب وش مفهوم؟ أن حلب ماذا؟ الشام، حلب الشام، لكنه يقصد حارة من حارات في القاهرة أو في مكان أو طريق مكان يعرف يعني بحلب، فالذي يسمعه ينطلق وهمه إلى الحلب المشهورة المعروفة. لو قال إنسان سمعته حدثني من وراء النهر، فهو يريد نهر، مثل إنسان في بغداد وكان في ناحية النهر وراح لجهة الثالث النهر، فهو يريد في نفسه النهر في بغداد لكن يسمع بلاد ما وراء النهر، مسافات طويلة. وهكذا يعني حينما يتفق مثلا بلدان أو موضعان باسم واحد وهو أشهر، فيطلق الأشهر وهو يريد الأخفى، كحلب يريد حارة فقد أجيز، لأنه لا ضرر فيه، ما يترتب عليه ضرر ولا مفسدة، فإذ مقصده الإغراب، إغراب يغرب عليهم بهذا، ويوهم أيضا الرحلة ويوهم العلو في الإسناد، وما الذي ورى به كذاب، وهذا ما يعتبر كذب، لأن التورية جائزة إذا لم يترتب عليها فوات حق أو يترتب عليها مثلا تدليس فيه غش. حتى التورية بين الناس، يعني التورية ليست كذب. يقول عمران بن حسين فيما رواه البخاري ولادة مفرد وغيره، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وقد بوب البخاري على شيء من هذا، وأن المعاريض فيها سعة، وقال بعض أهل العلم أو الإمام أحمد رحمه الله: المعاريض أوسع من أن يكذب ظريف. المعاريض أوسع من أن يكذب ظريف، يعني الإنسان ما يحتاج إلى أن يكذب، ويحتاج أن يتخلص بالمعاريض من كل ما يحرجه في شيء لا يجب بيانه، لأن القاعدة أن كل ما لا يجب بيانه يجوز التورية فيه، كل ما لا يجب بيانه يجوز التورية فيه لا بأس. الإمام أحمد لما طرق الباب رجل عليه مرة مرات، وكان عنده مهنة أحد أجل أصحابه، وكان مهنة لا يريد مقابلة هذا الرجل وعلم، فخرج أحمد رحمه الله قال: أين مهنة؟ يقوله يسأل الإمام أحمد، وحن موجود داخل البيت، قال الإمام أحمد رحمه الله: مهنة ليس ها هنا، ليس، وماذا يصنع مهنة ها هنا؟ أكيد ماذا يصنع ها هنا رحمه الله، خرج ومشى الرجل. فالتورية مثل هذا لا بأس بها، لا بأس بها حينما يحتاج إليها، وقد يحتاج الإنسان أحيانا للتورية مثل هذا، لكن أحيانا قد بعضهم يحتاج إلى التصريح أحيانا، مثل ما جاء بعض طلاب الأعمش رحمه الله، قال له لبعض طلابه: بكر غدا أحدثك ستة أحاديث وأطعمك عصيدة. قال: خير كثير، عصيدة ما شاء الله وحديث. فجاء بكرا إليه قال: لا تأتني بأحد، لأن الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يشدد على من إذا أثقلوا عليه قام وتركهم رحمه الله. فقصد إليه، قصد إليه، ثم قابلها أحدهم أظن من أبي رواد وغيره، فقال: يتذهب؟ قال: إلى أبي محمد. قال: معك. وما دعا لكنه يريد أن يستفيد، فطرق عليه الباب وعلم من معه أحد. أين؟ قال للجاريه: قولي ليس موجود. ما في، ليس موجود، انتهى الأمر. حاول ورفض، جلس عند الباب، خرج: يا أبا محمد. قال: لا أحدثك. قال: والله إنه لا غنى عنك، وإن القدوم عليك لذل، لكن لا غنى عنك. يقوله: لا بد نأتيك، لا، ولو كان في ذلك سوف نأتيك. فمكث أيام ما حدث، حتى طابت نفسه أبي محمد وحدث بعد ذلك، لكن بلا عصيدة، حد راحت العصيدة. يقول: على وجوه كحلب يريد حارة فقد أجيز إذ مقصده الإغراب، وما الذي ورى به كذاب. يعني ما ليس كذب، وهذا هو المحذور، وهذا هو المحذور الكذب. نعم. قال رحمه الله: ومنه ما يخفى كقول البصري: حدثنا يريد أهل المصري. نعم، ومنه ما يخفى، يعني من التدليس، تدليس يخفى، يعني لا يظهر التدليس أحيانا، إذا قال المدلس عن انتهينا رددناه، لكن إذا جاءنا مثلا بصيغة أخرى، يروى عن الحسن رحمه الله رواه ابن أبي حاتم أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة، والمعروف أن الحسن لم يسمع أبو هريرة عند الجمهور، وبعضهم أثبت سماعه منه، ولأحمد شاكر رحمه الله بحث مطول في مسند رجح فيه السماع، هو قول قوي، واحتج بالرواية الرواية التي رواها النسائي من رواية الحسن أبي هريرة أن النبي عليه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمع هذا إلا من أبي هريرة، لم أسمع هذا إلا من أبي هريرة. وهذا يعني قالوا إنه كالصريح أن السمع، ومتكلم بعضهم في هذه الرواية من جهة الدلالة، من جهة دلالته، وقالوا إنه لم يسمع، لكن منهم من ثبت سمعه. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال: يشبه في هذا الحسن عن سمرة، فعلا لأن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، والصحيح أيضا سمع من حديث آخر أيضا قال: لما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وعلى القاعدة أنه إذا صرح بشيء سمع منه، ومن حديث العقيقة ومن هذا الحديث. قال: فهو يشبه في هذا الحسن عن سمرة أنه لم يسمع منه إلا هذا الحديث، يسمع هذا الحديث، فإن ثبت هذا كان هذا هو الحكم. فالشأن أن الحسن جاء على قول الجمهور لم يسمع منه من أبي هريرة، لكن سمع من ممكن، لأنه في الحقيقة عاصر قرابة 36 سنة، لأن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني عام 21 وأبو هريرة توفي سنة عام سبع وخمسين. فعلى هذا يكون لما مات أبو هريرة كم يصير عمره؟ من 21 إلى 57 36 من 21 إلى 57 ها؟ 36 ولا لا؟ 36 يعني يكون يعني أسقط منها 6 سنوات يعني حتى التمييز أو 10 سنوات مهما أسقط يعني خلي عاصر 20 سنة لو عاصر 20 سنة يعني أسقط حتى بعد البلوغ مثلا يعني وهو كان في البلد نفسه يعني في نفس البلد يعني هذا أشياء أحيانا تكون فيها غرابة أحيانا وتحتاج نظر كيف نفو السماع مع أن المعاصرة والإنسان لو يوجد عنده يعني ممن تهمته في العلم قد تكون ليست بذاك يوجد عالم كبير يبعد أنه لا يسمع منه وهو قريب منه كيف عاد إذا كان أبو هريرة راوية الإسلام والحسن رحمه الله. أنا ما تتبعت يعني كلام أهل العلم في هذا لكن قصدي هذا إشكالي يريد وكلام شيخ أحمد شاكر ما قرأته لكنه يراجع رحمه كلامه رحمه الله ولعله ذكر دلائل في هذا. فالمقصود أنه يقول ومنه ما يخفى كقول البصري. البصري المراد بمن؟ الحسن البصري. حدثنا يعني حدثنا أبو هريرة يريد أهل المصري هو جرى على المشهور لأن إذا قال حدثنا أبو هريرة يقال إن معناه حدثنا أهل المصر مثل ما روى عن عتبة بن غزوان وهو كما في الترمذي وهو لم يسمع منه ويعني حكى عن أهل بلده يعني المراد أنه ما جاء من صيغة محتمل السمع من عتبة فالمراد عتبة بن غزوان المراد أنه يعني عن أهل بلده. فهذا لا شك إذا قال حدثنا أبو هريرة شو المعنى؟ يعني المعنى حدثنا أبو هريرة يعني إذا حدث سمعته فهم قالوا أن معنى حدثنا يعني حدثنا أهل البلد حدثنا أهل البلد عن أبي هريرة أو أهل البصرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة. هذا في الحقيقة يعني فيه نظر يعني أن يقول هذا الكلام ويريد وإن كان هو من حيث الجملة للتخريج لكنه موضوع بحث والمصنف والمقصود هو بيان كلام المصنف رحمه الله. نعم قال رحمه الله وللسبيع ما فلان ذكره لكن فلان دلسة مستنكرة والجهل بالمعروف والتزين مفسدة له وقد يفطن. نعم يقول رحمه الله وللسبيع من هو السبيع؟ أبو إسحاق عبد الله. نعم عبد الله بن عمرو السبيعي رحمه الله أبو إسحاق السبيعي إمام مشهور رحمه الله من أصحاب البرامعات توفي عام 27 و100 رحمه الله مدلس وهو معروف رحمه الله. وللسبيعي ما فلان ذكره ما فلان ذكره للسبيعي ما فلان يعني نافي هنا يعني لم يذكره فلان هذا لكن فلان هذا يريد رواية في صحيح البخاري أنه روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه روى حديث قال لم يذكره قال عن أن أبا عبيدة لم يذكره لكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغائط فقال أتني بثلاثة أحجار فأتيته فلم أجد فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فجئته بروثة فلم أجد الثالث فأخذت روثة فأخذ الحجرين وقال هذه ركس رد الروثة. في الرواية الأخرى عند أحمد ائتني بثالث. في نفس الرواية قال في الصحيح في الموصول قال لا لم يقله أبو عبيدة لم يقل عن أبيه يعني يبين أن أبا عبيدة لم يروه عن أبيه أنه لم يسمعه منه لأن أبا عبيدة على المشهور عند الجمهور لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود إنما ابنه عبد الرحمن هو الذي سمع منه قليلا عبد الرحمن أنه سمع منه لكنه سمع منه قليلا أما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه أبو عبيدة عبد الله بن مسعود. مع رواية أبي عبيدة هذه التي رواها أبو إسحاق عند الترمذي موجودة عند الترمذي فهو رحمه الله ضبط فبين أنه رواه عن أبي عبيدة لكن لم يسمعه ثم قال لكن عبد الرحمن الأسود قوله لكن عبد الرحمن الأسود هو ما قال حدثني عبد الرحمن الأسود في هذه الرواية يقول إن هذا نوع من التدليس، هو تدليس في الحقيقة بارع إن كان هذا تدليس، يعني إذا قال مثلا لم يذكره أو لم يسمعه أبو عبيدة لكن عبد الرحمن الأسود عن أبيه يوهم أنه سمع من عبد الرحمن الأسود، هذا هو الظاهر، يعني أنه سمع منه. وقال لكن فلان هو عبد الرحمن الأسود عن أبيه مستنكر، يعني تدليس مستنكر، هذا تدليس مستنكر وتدليس غريب في المبين. لكن الصحيح غير ما ذكر المصنف في الحقيقة، وكأن المصنف لم يطلع على رواية في البخاري معلقة مجزوما بها عقب هذه الرواية مباشرة، أن البخاري روى عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني عبد الرحمن بن أسود فصرح بالتحديث، في الحقيقة لم يدلسها. قوله لكن لم يقصد التدليس، إنما في الحقيقة قصد بذلك أن يفيد أن عبد الرحمن أن أبا عبيدة لم يسمعه من أبيه، لأنه قد رواه عن أبيه كما رواه الترمذي، إنما رواه إنما سمعه من عبد الرحمن الأسود. وهذا في الحقيقة أيضا يظهر أنه دليل أنه أن العنعنة لا تدل على عدم السماع. إذا كان المدلس يعنعن أحيانا في شيء قد سمعه مثل هذه، هو قال لكن ما صرح مع أن هذا قد سمعه، فالذي ليس المدلس من باب أولى أن يكون سمع. وهذا من المواطن التي يزول بها تدريس المدلس في الصحيح مثل هذا الموطن. فلهذا ما ذكر رحمه الله من جهة التمثيل عن السبيع لا يثبت، لكنه من جهة التدريس نوع من التدريس. لو أن فلان شخص مثلا ذكر بهذه الصيغة قال أبو عبيدة لم يقله لكن قاله فلان وأوهمنا أنه سمعه لم يسمع فهو تدليس. نعم. يقول رحمه الله والجهل بالمعروف أيضا والتزين من التدليس فيه مفاسد، منها الجهل. إذا روى عن إنسان مثلا شيخ مشهور معروف من مشائخه، يعني لو إنسان مثلا حدث، يعني أدرك الشيخ من بازن قال حدثني أبو عبد الله بن عبد الله ويقصد الشيخ بن باز، هل ينطلق الباقي الشيخ بن باز أو لا تعرفه؟ فيكون فعله أوقعك بالجهل بماذا؟ بالمعروف، بالجهل. هذا هو منه الجهل بالمعروف. هو في الحقيقة إذا كان جهل المعروف لأجل إيهام كثير المشايخ هذا أجيز كما تقدم، لكنه من مفاسده، لأن إذا حدثنا عن إنسان معروف يكون أفضل من جهة الحرص عليه وأفضل مثلا من جهة الثقة مثلا، وفي مصالح، لكن من مفاسدها الجهل بالمعروف. فإذا مثلا روى عن شيخ حافظ وكناه بكنية لا نعرفها هذا جهل معروف. والتزين يتزين بما لم يعطى، مثل ما تقدم يتزين بكثرة الرواية بكثرة المشايخ والرحلة، مفسدة له من مفاسد يعني. وقد يفطن، يعني هذا من مصالحه من المنافع أنه قد يفطن، يعني بالاختبار إذا كان المقصود الاختبار، مثل إنسان تقول حدثني فلان ابن فلان ولا تبين له حتى تريد أن تختبر فهمه وفطنته وحفظه، أو مثلا حينما يقول حدثنا فلان ابن أبي فلان وأن تعرف ويكون خفية ما يعرفها إلا الأفذاذ وتفطنت لها، هذا يدل على الفطنة والنباهة. نعم. قال رحمه الله قلت ومنه دلسة التسوية يأتي لما يسمعه من ثقة عن رجل مضعف فيذهب ذاك الضعيف منه ثم ينسب فيذهب ذاك الضعيف منه ثم ينسب ذاك لشيخه وذا شديد بقية سواه والوليد بقية سواه الوليد. نعم. وقف على المضطرب. يعني قلت ومنه التدليس تقدم كما سيأتي أن التدليس تدليس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ ماذا؟ أن يكني الشيخ بما لا يعرف، هذا الشيوخ. تدليس الإسناد شو معناه؟ أن يروي عن شيخ سمع شيئا لم يسمعه منه، يقول حدثني محمد، يقول عن محمد مثلا وهو في الحق لم يسمعه منه، إنما سمعه من شخص آخر، أسقط إنسان. شما تدليس ماذا؟ الإسناد، إنه أسقط من الإسناد رجلا. إذا كان سمع هذا الشيخ قال حدثنا أبو محمد، هذا حدثنا ما في تدليس ولا لا، لكن دلس في ماذا؟ في اسمه، دلس في اسمه بأن أخفاه، هذا تدليس الشيوخ بأن يخفي الشيخ، بأن يخفي الشيخ. هو يصرح بالتحديث، تدليس الإسناد هو إسقاط رجل الإسناد، تدليس الشيوخ هو إهام بتغيير اسمه بكنية لا يعرف بها أو نسبة لا يعرف بها مثلا. مثلا قلت ومنه نوع ثالث، دلسة التسوية. التسوية هو تسوية الشيء، هو مساواته، سويه. التسوية زينة ولا مزينة؟ طيبة التسوية، التسوية طيبة، بمعنى يسوي الإسناد، يجعله مستوي مضبوط. ولهذا يقول جوده فلان، الكريم من المتقدمين يقول جوده، جوده يعني جعله جيدا، وفي الحقيقة هو إسناد تالف لا قيمة له. فإذا قيل حقيقة جوده فلان فانظر، فإن قد يكون يعني في الحقيقة جوده بإظهار أنه جيد وقد أفسد في الحقيقة. قلت ومنه دلسة التسوية، يأتي لما يسمعه من ثقتي، يعني مثلا يقول حدثني أحمد عن محمد، عن محمد، لكن التدليس الآن هو حدث أحمد، لكن شيخه الآن أحمد روى عن محمد، أليس كذلك؟ هو في الحق بين أحمد ومحمد راوي أسقطه، راوي متروك، يعني هو في الحقيقة رواه أحمد عن محمد، ها، عن عبد الله عن صالح، عن عبد الله عن صالح. هو أسقط عن عبد الله وجعل أحمد عن صالح، حدثنا أحمد عن صالح، وين عبد، أين عبد الله؟ أسقطه، هذا تسوية. ليش أسقطه؟ لأنه متروك أو متهم، فلو ذكر في الإسناد شيخ شيخه ما قبل، عمد إلى إسقاطه بأن يسواه. هذه التسوية، التسوية شوي يجعله إسناد مستوي، فاستوى في جميع طبقاته بأنه لم يظهر فيهم إنسان مضاعف. ولهذا قال يأتي لما يسمعه من ثقتي اللي هو محمد عن رجل مضاعف اللي هو في المثال عبد الله، فيذهب ذاك الضعيف، أذهب أسقطه منه، ثم ينسب، نسبه إلى من؟ إلى شيخه. هو قال في الإسناد أحمد عمن؟ عن صالح، فالظاهر أن أحمد روى عن صالح. أحمد الآن مو مدلس، شيخه ليس مدلس، إذا قال أحمد عن صالح شو نحكم الإسناد؟ بالاتصال ولا لا؟ لأن في الحقيقة الآن هو قال حدثني أحمد، وأحمد قال عن عبد الله، طيب الإسناد شو حكمه الآن؟ أحمد ليس مدلس، شو يكون حكم الإسناد في الظاهر؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. لو كان أحمد مدلس لكان أمر يسير نبحث، لكن الآن ما نبحث، هو قال حدثني، انتفى التدليس بتحديثه. شيخه ليس مدلس، روى عن شيخ متروك وذكره، هو أسقطه وسوى الإسناد، اتضح العلة. ثم ينسب ذاك لشيخه، حينما تسمع أن تعتقد أن الشيخ هو الذي روى مباشرة عن صالح شيخه، هو أنه شيخه وليس بينهما أحد. وذا شديد اللي تدليس، هو أشد من أشد أنواع التدليس، شديد في الحقيقة، لأنه أعظم في الإيهام من جهة أنه كيف يعرف، وصرح الآن. ولهذا من شرط مدلس تدليس تسوية لا يقبل، العلماء احترزوا يعني يحكموا الباب، قالوا يشترط في المدلس اللي يعرف تدليس تسوية مثل في هذا المثال ما يكفي يقول أحمد عن عبد الله، وش يجب أن يقول؟ حدثني، لا بد أن يقول حدثني، يعني يقول حدثنا أحمد، ها؟ حدثنا أحمد، ويقول أحمد أيضا حدثنا صالح إن كان سمع، فهو إذا كان مدلس ثقة لن يقول حدثنا صالح، سوف يخرج من؟ سوف يبرز عبد الله، لأن مدلس الفرض أنه ماذا؟ ثقة، الثقة لا، التدريس لا ينافي الثقة، ولهذا لو صرح بالتحديث وهو لم يسمع وش يصير حكمه؟ كذاب، لكنه المدلس ثقة، ولهذا في الصحيح مدلسون كما تقدم عدة كالأعمشي وهو كهشيم بعده فتشي، ولهذا قال بقية بالوليد بن صائد الكلاعي رحمه الله لا بأس به لكنه مدلس التسوية. سواه يعني يعمل هذا الفاعل اللي هو تدلس التسوية. والوليد، ومن هو الوليد؟ الوليد مسلم الشامي، وليد مسلم الشامي، في وليد مسلم آخر أظنه العنبري وثقة أيضا، لكن هذا وليد مسلم الشامي معروف بتدليس التسوية رحمه الله، وهو يروي عن الأوزاعي كثير، وهذا إذا مثلا روى على الأوزاعي اشترط أن يقول حدثنا، ما لابد في جميع طبقات السند شرط، وهذا ينبغي جميع طبقات السند. إذا تحرر التدليس تدليس الشيوخ، تدليس السناد، تدليس التسوية، لكن على الصحيح وعلى التحرير أن التدليس نوعان ليس ثلاثة، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، وتدليس التسوية يشمل للنوعين. صحيح تدليس التسوية يقع في تدليس الإسناد فليس نوعا ثالثا، بل هو يقع في الشيوخ ويقع في الإسناد. كيف ذلك؟ الذي مثلا يأتي إلى شيخ متروك ويقول حدثنا محمد بن أبي أحمد، وفي الأصل محمد بن عبد الله معروف ذاك الراوي بضعفه، قال محمد ابن أبي أحمد مثلا كناه، أو ذكر بكنية أبيه أو أبو عبد الله بن أبي أحمد، في الحقيقة سوى الإسناد ولا ما سواه؟ تسوية، لأن تسوية الإصلاح، سوى الشيء أصلحه، هو أصلحه يعني ما أسقط، هذا يسمى تسوية، تسوية المشايخ. النوع الثاني تدريس تسوية في الإسناد، هذا واضح هو إسقاط الراوي بأن سوى السند كله، فيقع تدريس تسوية في هذا وفي هذا. في أنواع من التدريس ذكر بعضهم، تدريس العطف وتدريس القطع، أنواع من التدريس ولها أمثلة ذكرها أهل العلم، لكن هذه أنواع التدريس المشهورة المعروفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، صلى عليكم. يسأل يقول هل يصح أن نقول مثلا لسند رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل يصح أن نقول مثلا لسند رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط اثنين، أن نقول معضل مرسل باعتبارين؟ هو إذا قلت معضل ما نحتاج تقول مرسل، لأنك إذا قلت مرسل قويته، فالجمع بينهما فيه تنافي، يعني لو تقول فلان كذاب ضعيف يصلح مثلا؟ ما إذا قلت كذاب خلاص ما لحد تقول ضعيف، لكن لو قلت مثلا سيء الحفظ ضعيف لا بس. كذلك إذا قلت معضل، أنت الآن قلت ضعيف تقوية، لأن المعضل أشد من المرسل، والمرسل أضعف يعني أخف أنواع المنقطعات، فتوهم في هذا، فلهذا يطلق عليه معضل، هذا أحسن، كما تقدم في كلام الجوزجاني رحمه الله، المعضل أسوأ المنقطع، والمنقطع أسوأ المرسل، والمرسل ليس بحجة. نعم، أحسن عليكم. يسر يقول هل تنصحون في بحفظ هذا المتن؟ المتن هذا جيد في الحقيقة، جيد، وأنا الحقيقة ليس به معرفة، يعني أول مرة يعني أراجعه وأطلع عليه، لكن عباراته يعني لا بأس بها، وهو جيد، وهو يعني أخصر من الألفية كثير، أقل من النصف، وهو من تيسر لحفظ طيب، لأنه فيما يظهر أنها أتى على علوم المصطلح وفيه فوائد، وعبارته في كثير من نظمه يعني فيها سلاسة، وإن كان في بعضها شيء من يعني ربما يحصل فيه شيء من التناهر، طبيعة النظم، النظم هذا واقع. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حديث الراحمون يرحمهم من في السماء، يقول ما رأي فضيلتكم بهذا الحديث المسلسل؟ هذا ما يثبت، يعني قصدين أن التسلسل فيه ما يثبت، ما يثبت فيه التسلسل، والحديث فيه خلاف معروف في ثبوته من جهة هذا اللفظ، فيه كلام معروف لأهل العلم. نعم. يسأل يعني أو قصدي فيه كلام من جهة تعليله ومن جهة ثبوته من عدمه. نعم. يسأل عليكم، هل تنصحون بطالب العلم بالاهتمام بالإجازات في السماع والرواية، أو يكتفى بفهم الكتاب وضبطه؟ المقصود أن هذه أنت يسرت الإنسان مثلا في بلد، يعني تيسرت الإنسان يعني معنى أنه يعلم مثلا فلان من المشايخ من العلم لديه إجازات وأخذها، فهذه بعض العلم يرى لأجل إبقاء السلسلة، السلسلة النبوية، يعني هو حسن، هو يعني لا لا يستنكر، لكن إذا كان ما يترتب عليه مثلا يعني شيء من يعني لا يضيع عليه الشيء، فمثل ما تقدم، مثل ما تقدم يعني أنه ذكر أبو شامة رحمه الله أن الشيء يترتب عليه مثلا رحلة وما أشبه ذلك أو ذهاب، ومع أن الكتب قد دونت وقد ضبطت والمقصود هو دراسة المتن والإسناد. أما إذا كان يأخذ شيء في بلده و ولم يقصد بذلك التزين بذلك، وقد يكون سبب معين على طالب العلم، هذا أمر حسن. هنا السؤال يقول هل مسند أحمد أحاديثه كلها من نوع المسند؟ المقصود إذا كانت قصدك من نوع المسند معنى على ما ذاك نصنف يعني المتصل المرفوع، لا، ففيها أحاديث كثيرة منقطعة وفيها انقطاع وفيها حديث معللة بالانقطاع، وفيها يعني ليست على هذا الاصطلاح. لكن مسند هم يقولون مسند سمى المسند من جهة أن حديثه الغالب عليه هذا الوصف. الأمر الثاني أن المسند اصطلاح مختلف فيه، منهم من يجعل كل ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مسند، ليس أمرا متفقا عليه. هذا يقول هل يمكن الجمع بين قولي البخاري ومسلم أن البخاري جمع أصح الصحيح على قول وترك حديث صحيح على شرطه، وأخر ليست على شرطه ولم يدخلها في صحيحه؟ الله أعلم. نقول حتى مسلم رحمه الله ترك حديث رحمه الله، فكلهم ترك وانتقى، كلهم ترك وانتقى. ولا شك أن البخاري شرطه أقوى وحديثه أقوى، ولهذا الحديث انتقده عليه أقل والرجال المنتقدون عليه أقل، كما نبه ذلك الحافظ رحمه الله. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.